كيفية التعامل مع عدم اليقين. عدمية هي حالة عدم معرفة أو انعدام القرار. عندما يكون شيء ما مجهولا أو غير محدد بالنسبة لظرف، فإن ذلك يسبب لنا الإجهاد أو الألم، يجعلنا ذلك نشعر بالضعف. لا يوجد إحساس بالقرار. هذا النقص في القرار بحد ذاته يزيد من الضيق الذي تشعر به. لا يوجد إغاثة، يبدو وكأنك محاصر في مكان عاجز بدون شعور بتحكم. يضعك ذلك في نوع من اليأس، ومن اليأس يأتي اليأس الفاقد للأمل. الشعور الثانوي الأكثر شيوعاً كنتيجة لعدم اليقين هو اليأس. عدمية هي واحدة من أصعب الحالات التي يمكن أن يكون فيها الشخص. يمكن أن يكون لدينا إحساس بعدم اليقين بالنسبة للأمور المؤقتة، مثل وجود أحد أفراد العائلة في غرفة الطوارئ أو انهيار علاقة. يمكن أن يكون أيضاً بالنسبة لشيء أطول مد، مثل عدم اليقين بشأن مستقبلنا. بطريقة ما، العدمية هي شيء يجب علينا جميعاً التعامل معه في حياتنا، وهذا ما يجعله موضوعاً مهماً للغاية. قد يبدو من وجهة نظر فهم الشائع أنه إذا كان لديك مشكلة مع عدم اليقين، كل ما عليك فعله هو أن تصير واثقاً. تعثر على حل، اتخاذ قرار أو معرفة كل ما يمكنك معرفته حول ما لا تعرفه. ولكن في الواقع، حل لعدم اليقين هو العكس تماماً. عندما نكافح مع عدمية، نبدأ في مقاومة العدمية، نجد أنفسنا حرفياً في حالات لا يمكننا فيها إيجاد الحل مهما حاولنا، ولا يمكننا اتخاذ قرار مهما حاولنا، ولا يمكننا الحصول على معرفة جديدة مهما حاولنا. سأقفز مباشرة إلى الأمور جيدة. ماذا يجب علينا فعله عندما نكون في فضاء من عدم اليقين ونكرهه؟ خطوة واحد، نبدأ في العيش وفقاً لهذه الحقيقة. مهما كان يحدث لي، من الواضح أنه يفترض أن يحدث لأنه يحدث. لذلك أنا مفتوح لرؤية السبب. ظروف التي تمر بها ليست سبب معاناتك. سبب معاناتك هو الفكرة أن الظروف التي تحدث لا يجب أن تحدث أو لا يفترض أن تحدث. سأكرر هذا لك، الظروف التي تمر بها ليست سبب معاناتك. سبب معاناتك هو الفكرة أن ما يحدث لا يجب أن يحدث أو لا يفترض أن يحدث. سأظل صامتا لبعض ثوان حتى تفكر في هذه الحقيقة وترى حقيقتها في ظروفك حالية. دعها تؤثر فيك. سأطلب منك أن تخطو خطوة إضافية وتتبنى إمكانية فكرة أن ما يحدث يفترض أن يحدث، لأن القدر غالبا يعرف أقصر اختصار ليصل بك من حيث أنت إلى أحيث تريد أن تكون. ولكن من منظورنا، نشعر أن هذا الاختصار بأنه انحراف كبير عن هدف. على سبيل المثال، فلنقل أنك كنت في عملية إنشاء علاقة مثالية لأن هذا هو ما ترغب فيه بشكل أكبر. ولكن بعد ذلك، شريكك الذي كنت تحاول إنشاء تلك العلاقة المثالية معه من باب ويقول: أنا لست واقعا في حبك، في الواقع أريد شخصا آخر. في تلك اللحظة ستشعر وكأنك ارتكبت خطأ، ستشعر وكأنك خرجت عن المسار. لكن في الواقع، فإن قدر من وجهة نظره فهم أن ما ترغب فيه هو أفضل علاقة ممكنة، ولذلك قادك إليها. إليك كيف يحدث ذلك؟ نتيجة الانفصال قد تكتسب الوعي الذاتي وتقدير الذات إلى درجة قد تمكنك من أن تلتقي بشريك يناسبك 1000 مرة أكثر من الشخص الذي تركك في البداية. يجب أن نستسلم إلى حد ما، حيث بينما نسعى لخلق واقعنا بفضل رغباتنا وتركيزنا على تلك الرغبات، سيقودنا القدر إلى تلك الرغبات بطرق لا يمكننا أن نتوقعها بأي حال من الأحوال. إذا قبلنا فكرة أن كل ما يحدث بالطبع يجب أن يحدث لأنه يحدث، فإننا بالتأكيد نصير مفتوحين لرؤية كيف يمكن أن تقودنا تجربتنا الحالية نحو الرغبات أو تمنحنا هدايا قوية، بدلا من أن تقودنا بعيدا عما نريد وتسبب لنا العناء. خطوة 2، علينا أن ندرك أننا لا نخاف من المجهول، لكن علينا أن نحدد ما الذي نخاف منه في المجهول. أخاف من المجهول؟ هذه ذريعة شائعة حقا، ولكن حقيقة أنت خائف مما تعتقد أنك تعرفه عن مجهول. على سبيل المثال، قد أقول إنني أخاف من مجهول عندما أتحدث عن المستقبل، ولكن في الحقيقة أنا أخاف أن هناك إمكانية فعلية أن يكون مستقبلي مؤلما بسبب حوادث أو فشل أو أي عدد من الأمور. لذلك السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك هو: ما هو الذي أعتقد أن مجهول يحتوي عليه؟ وهذا يمنعني أيضا من ملاحظة هدايا الأخرى والإمكانيات والفرص من حولي. لذا إحدى أفضل ممارساته هي التخلي عن حاجتنا لأن تكون الأمور بطريقة معينة. أحد طرقي المفضلة لفعل ذلك هو أن أطلب من أشخاص تخيل السيناريو أو النتيجة التي يرغبون فيها بشدة، ثم أن يتصوروا أن هذا السيناريو المعين كان محتجزاً داخل بالون، ومن ثم يتخيلون أن هذا البالون مرتبط بهم عبر خيط أو شريط بجزء من جسدهم، ربما يكون مرتبطا حول قلوبهم، ربما حول معاصمهم، ولكن ما أطلب منهم فعله هو أن يتخيلوا فك ذلك خيط أو الشريط وترك ذلك السيناريو أو النتيجة التي يرغبون فيها وتسليم الأمر إلى السماء، ويشاهدونها وهي تطفو بعيدا، وتقوم بتقديم طلبك لله وسيحقق لك ما تريد، مع علم أن النتيجة في يد الله وعلما أن الله يعلم أفضل الطرق للوصول بك إلى تلك النتيجة بأسرع طريقة، يجعل الأمر أسهل بالنسبة لك لتتوقف عن محاولة السيطرة على الأمور التي ليس لديك فعليا أي سيطرة عليها. بالطبع يجب عليك البقاء مفتوحا للفكرة أن الطريق للوصول إلى تلك النتيجة بأسرع طريقة قد يكون تماما مختلفا عما كنت تعتقد. ثم بعد أن تحررت من تلك النتيجة، تابع يومك بسرور ووجه عقلك نحو الأشياء التي تجلب لك متاعة في الوقت الحقيقي. خطوة 3، انتبه إلى الإيجابيات من حولك. عندما نكون في حالة عدم اليقين، نكون عالقين، وعندما نكون عالقين، لدينا خيار واحد فقط، وهو محاولة البحث عن الإيجابيات في المكان الذي نحن فيه. في حالة عدم اليقين، تكون عقولنا مشلولة بالقلق، نصبح متوجهين بشكل سلبي نحو واقع حالي، حتى نقضي حياتنا في محاولة الوصول إلى مكان آخر، نقضي وقتنا في القلق وتوقع الأسوأ، إنه مرهق ويجعل عالمنا يظلم تماما بسبب اليأس، ويمكن أن يجعلنا ذلك نشعر بالقلق وهجمات القلق والاكتئاب. لذا ما علينا فعله هو أن نبدأ في البحث بشكل متعمد عن أشياء التي نستمتع بها في المكان الدقيق الذي نحن فيه. لأكون صريحة، أسمي ذلك بحث عن ضوء قمر في زنزانة السجن. إذا كنت عالقا في زنزانة سجن، فإن حياتك قد تتدهور بشكل خطير إلى درجة قد تكون من المستحيل فعليا أن تفكر أن هناك أي إيجابيات في هذا الوضع. ولكن لنقل أنني عالق في تلك الزنزانة، وهناك شعاع من ضوء القمر يتسلل إلى الغرفة، لدي خيار إما أن أنظر إلى ضوء القمر أو إلى القضبان السجنية. حص واقعك للعثور على ما يعجبك فيه، وقم بقضاء وقت خاصة في التركيز على جوانب الإيجابية في الظروف السلبية التي تجعلك في حالة من عدم اليقين، أيا كان الذي يسبب لك ألم. أحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو حمل دفتر جوانب إيجابية معك، وهذا يتطلب بعض التأديب، خاصة عندما تتسارع الأمور بشكل سلبي. ولكن في كل مرة تشعر فيها بنفسك تتسارع سلبيا، أريد منك أن تستخرج تلك الدفاتر، وأريدك أن تجبر نفسك على النظر حول بيئتك تقريبا كما لو كنت في تبحث عن الأشياء التي تقدرها في الوقت الحالي. خطوة 4، بدأ ممارسة كتابة السريان في تيارات حياتك. إذا قمنا بتخيل رحلتنا في الحياة كنهر، فإن معظمنا يقضي وقته وجهده في محاولة تحويل مجرى النهر، محاولة السيطرة على النهر نفسه، بدلا من التحكم في أنفسنا داخل النهر. من أجل تحمل عدم اليقين، نحتاج إلى التخلص من الفكرة التي تقول إننا يمكننا التحكم في النهر نفسه. هذا ما نحن نحاول قيام به عندما نحاول العثور على اليقين في حياتنا، ولكن اليقين الوحيد هو عدم اليقين. إذا اعتمدت الفكرة التي تقول إن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين، ستتوقف عن محاولة السيطرة على حياتك. سينمو فضاء ويزداد التمييز لتغيير مسارك أثناء الرحيل، وهذا فضاء يمكنك من مواجهة مراحل الحياة التي يمكن مقارنتها بتيارات جارفة في النهر دون مقاومة. فكر في التنزه في جرأندا كانيون. إذا حاولت السباحة ضد التيار ستغرق. الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو محاولة مجرى ركوب ذلك التيار، وإذا لم تكن مقاوما للارتفاعات والانخفاضات فأنت في حالة من السلام في الواقع. إذا لم تستطع أن تعرف أين ستأخذك الحياة، وإذا كنت لا تستطيع التحكم في تيار النهر، فكل ما سيتبقى هو فضاء. بدلا من اليقين، عش مع فضاء حول ما سيحدث. تقدم إلى العالم بموقف تتساءل فيه عما سيحدث، ثم قب كيف يتكشف السرد. الخطوة 5، انظر إلى جمال عدم معرفة. إحدى الأمور التي ننجرف فيها عندما نكون مهوسين بالبحث عن اليقين هي محاولة معرفة ما إذا كان الأمر صحيحاً أم خاطئاً ومعرفة كل شيء. إذا كنا نكافح مع عدم اليقين، فيجب أن نتقبل فكرة أننا لا يمكن أن نكون على يقين 100%. أنا مهوس بالمعرفة لأنها مقتنعة بأنها إذا كان تعلم بما فيه كفاية ستتمكن من تجنب الألم، ولكن حالة التعلم هي حالة أعلى من حالة معرفة لأنها حالة مفتوحة لجميع الاحتمالات. حالة معرفة هي في الواقع حالة نهاية، إنها حالة إغلاق لجميع الاحتمالات الأخرى. هكذا يعمل هذا الكون، لأن الأسئلة تؤدي إلى إجابات أكثر، وتؤدي إلى أسئلة أكثر، وتؤدي إلى إجابات أكثر، وتؤدي إلى أسئلة أكثر. ويجب علينا أن نصبح على ما يرام مع هذا التدفق العام. يجب علينا أن نصبح على ما يرام مع فكرة أننا لا يزال بإمكاننا أن نعيش في الوقت الحالي حتى لو لم نعرف كل شيء. وأحد أفضل الطرق للعيش بهذه الطريقة هو تبني فكرة، ربما بعد كل حقيقة تمتلكها، اعتد على أن تضع ربما بعد تلك الحقيقة. خطوة 6، دع الطين يتسوق. يفهم سيد بعضك الجسدي متى يحين وقت الحركة ومتى يحين وقت السكون. هناك فلسفة بوذية قديمة تقول إنه عندما نكون في حالة عدم اليقين، فإننا في حالة من الفوضى. إنها تشبه قليلا وقوفنا في بحيرة ركلنا فيها الطين من قاع بحيرة، والآن الماء غائم لدرجة أننا لا نستطيع أن نرى بوضوح. محاولة أن نصبح واثقين عندما نكون في تلك الحالة من عدم اليقين تشبه محاولة يائسة لجعل الطين يعود إلى المكان الذي كان فيه. عندما نفعل ذلك، كل ما يحدث هو أن ماء يصبح أكثر غمقاً. لذلك ما علينا القيام به هو السماح للطين بالتسوق. نفعل ذلك عن طريق أن نكون هادئين جداً. إذا كنا فقط هادئين، سيتسوق الطين ونبدأ في الرؤية بوضوح مرة أخرى. عملياً، يعني ذلك إذا كنت في حالة عدم اليقين، إنه وقت للهدوء وليس اتخاذ قرارات متهورة، لأننا لا نعرف حتى نعرف. لذلك عندما نصل إلى حالة الهدوء ونترك الطين يتسوق، بدلا من المحاولة بشكل هستيري للعثور على الحلول، بدلا من ذلك ندع المعرفة تأتي إلينا. إن هدوء عقلك من خلال التأمل فكرة جيدة جدا لتعزيز هذه المرحلة من الهدوء. لذا أضف التأمل إلى روتينك اليومي، ويفضل في أول الصباح. خطوة 7، اسأل عن كل شيء. اسأل نفسك، اسأل عن تصديقاتك. إنك بالفعل في فضاء من الاستفهام، سواء كنت واعيا به أم لا. إذا كنت تكافح مع عدم اليقين، يمكنك تجاوز ذلك بإشراك أشخاص آخرين مثل أطباء النفس أو الأصدقاء أو العائلة، وهذه فكرة جيدة عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من الاستفهام، لأنهم ربما لديهم رؤية أو سؤال لم تفكر فيه من قبل، ولا يوجد قوة كالسؤال الصحيح لإعطائك الإجابة التي كنت تبحث عنها. إحدى وسائلي المفضلة للقيام بذلك هي الاتصال بالأصدقاء أو العائلة أو طبيب نفسي وإخبارهم بالوضع الذي أتعامل معه والذي أشعر فيه بدرجة عالية من عدم اليقين، ثم اطلب منهم تقديم قائمة بالأسئلة التي سيطرحونها لك لتفكير فيها فيما يتعلق بتلك الحالة المعينة. في رأيي، واحدة من أهم الأسئلة التي يجب أن تسأل نفسك هي: ماذا يمكنني أن أتعلم من هذا؟ شكل آخر من هذا الاستفهام يتضمن استجواب معتقداتك وأفكارك المؤلمة. خطوة 8، قم بلعب لعبة تسمى ماذا سأقول لشخص آخر الذي يكون في نفس هذا الوضع. أحيانا عندما نكون في منظور الشخص الأول، نشعر بجميع المخاطر المتضمنة في هذا الوضع الخاص الذي نحن فيه. لذلك علينا إلغاء تحديد الهوية مع أنفسنا. يمكننا القيام بذلك عن طريق تخيل أننا نحن أنفسنا نجلس في كرسي، ونسخة من أنفسنا تجلس مقابلنا وأخبرتنا أنها كانت في الوضع الذي نحن فيه فعليا. ثم يمكنك طرح السؤال على نفسك: ماذا سأقول لذلك الشخص؟ ما النصيحة التي سأقدمها حول هذا الوضع لشخص آخر؟ يمكن أن تجلب هذه الممارسة وضوحا كبيرا. خطوة 9، حث عن وسائل لتقليل التوتر. عندما نكون في حالة من عدم اليقين، نقوم بتشغيل استجابتنا الطارئة للهرب أو المقاومة، وهذا يعني أن الجهاز العصبي لدينا في وضع تنبيه فائق. هذا هو السبب في أن العديد منا يعانون من القلق بالتزامن مع عدم اليقين. لذا علينا أن نقدم للجهاز العصبي لدينا أدوات لتهدئته. أيضا لا يمكننا اتخاذ قرارات جيدة عندما نكون في حالة الهرب أو المقاومة. لذا إضافة وسائل تقليل التوتر إلى حياتنا تمكننا من الوصول إلى على عقل واضح بما يكفي حتى نتمكن فعليا من رؤية الوضع بوضوح بما يكفي لاتخاذ قرارات جيدة. ينطوي ذلك على تناول نظام غذائي يمكن الجهاز العصبي لدينا من الهدوء بدلا من التحفيز. قد تكون الأشياء التي تقلل من التوتر لديك مختلفة عن تلك التي تقلل التوتر لدى شخص آخر. لذا عليك أن تظل مفتوحا لاكتشاف الكوكتيل خاص بك المثالي من تقنيات تقليل التوتر. ولكن إليك قائمة ببعض أفكار للبداية. يمكنك التجول في الطبيعة، كتابة، الاستحمام بالماء الساخن مع بخور وشموع، الذهاب للتخييم، ممارسة تقنيات التأمل، يمكنك شرب الشاي، خاصة للشاي أسود. هل فهمت الفكرة؟ أيضا عندما نكون في حالة من عدم اليقين، يتم تكبير توترنا إذا كنا معزلين. لهذا السبب أريد منك أن تكرر بعدي من مقبول العثور على الدعم. عدم اليقين لا يحتمل عندما نمر بتلك الحالة من عدم اليقين بمفردنا. ستجد أنه يمكننا التعامل مع أي شيء تقريبا طالما أن لدينا شخص للتواصل معه أو يكون هناك لنا أثناء تجاوزها. لذلك ما أريدك فعله هو التواصل مع شخص. لن نفوز في حرب ضد عدم اليقين من خلال أن نصبح متأكدين. بدلا من ذلك نجد اليقين والإحساس بالاستقرار من خلال تقبل عدم اليقين وعدم الاستقرار. تقبل عدم اليقين لا يعني أننا نتوقف عن الرغبة، لا يعني أننا نتوقف عن خلق حياتنا، ولا يعني أننا نتوقف عن اتخاذ إجراءات لخلق ما نريد. ما يعنيه هو أننا نعزل نيتنا عن التعلق بنا ونترك تعلقنا يذهب، لأن القدر دائما يقودنا نحو أعلى مصلحة لدينا حتى لو كان الطريق إلى أعلى مصلحتنا يأخذنا مباشرة من خلال الجحيم. ولذا أقول احتضن الحيرة وقل للكون هيا بنا، ثم ستبدأ في رؤية غروب الشمس. أتمنى لك أسبوعا جيدا.